بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات صفة الكلام لله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. تمام، يتكلم متى شاء، يعني زمنا، الزمن متى شاء، يتكلم في الزمن الذي يشاء. إذا شاء يعني بالأمور التي يشاءها سبحانه، موت فلان، حياة فلان، وهكذا. كيف شاء يعني الكيفية التي يشاءها سبحانه بالكلام. وكلام الله عز وجل بصوت وحرف مسموعين، صوت وحرف. صوت كما قال سبحانه: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، دل علينا صوت أن عيسى سمع. تمام، وقوله إنك بالوادي المقدس طوى، سمع له صوت. وحرف هو كلام. وإذ قال الله، الحرف يا عيسى ابن مريم أأنت، حرف بحروف. تمام، لكن الصوت والحرف ليس كمثله شيء. نعم، وقوله لحظة، وكلام الله عز وجل كما قال سبحانه عن نفسه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تمام، من كلام الله القرآن العظيم، يعني الله تكلم بالقرآن، مما تكلم به ربنا القرآن العظيم. والآن مصنف رحمه الله يذكر إثبات صفة الكلام عموما، ثم خص القرآن بأنه هو كلام الله وأنه منزل غير مخلوق لكثرة المخالفين فيه. وإن كان كلام الله يكفي فيه إثبات هذه الصفة هنا، لكن لوجود المخالفين فيه أفرد صفة أن القرآن كلام الله وإن كان داخلا في ذلك. فإذا قيل: هل كلام الله هو القرآن؟ نقول: لا، من كلام الله هذا القرآن، وله كلام غير القرآن العظيم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. نعم، وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، فيه إثبات صفة الكلام وأن الله متكلم حقيقة، وفيه تسميته بالحديث وهو مثل القول. أيوة، يعني كلام الله يصح نقول الله يتكلم، الله قال، وكلامه وحديثه لا أصدق منه سبحانه وتعالى. نعم، ومن أصدق من الله قيلا، فيه إثبات صفة الكلام وتسميته قيلا وأن لله قيلا. نعم، يعني قولا. نعم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فيه إثبات أن الله قال، فأسند القول إلى فاعله وهو الله، الله قال. نعم، وهو من صدر منه القول فإنه قال ويقول. نعم، يقول. نعم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فيه إثبات صفة الكلام. الكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا على الجملة المفيدة. يعني وتم كلام الله صدقا الأقوال وعدلا، صدقا نعم في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكلم الله موسى تكليما، فيه إثبات صفة الكلام. تكليما مصدر مؤكد لعامله، وكلم الله موسى وهو يرجع إلى التأكيد اللفظي لرفع توهم غير إرادة الحقيقي. نعم، يعني أصلها وكلم الله موسى كلاما، هذا المصدر، وهنا وكلم الله موسى تكليما اسم مصدر، لأن اختلفت تركيبة الكلمة، وساقها لتأكيد أن الذي كلم موسى هو الله، وكلم الله موسى كلاما تأكيد، ما كلمتهاش، ما كان الكلام وضع في صورة الشجرة ولا لا، هو كلام أو جبريل كلم، لا، الله اللي تكلم سبحانه وتعالى. نعم. والأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا لموجب. موجب، نعم. إلا لموجب. ولا يصار إلى المجاز إلا لموجب. وأن الله تعالى كلم موسى كلاما حصل من الله تعالى وسمعه موسى. فدل على أن الله كلم موسى حقيقة، وأنه سمع كلام الله حقيقة. وقد حاول بعض الجهلة المبطلين المنكرين لكلام الله أن تكون القراءة بالنصب، أن تكون القراءة بالنصب، يريد أن يكون موسى هو الذي كلم الله، يعني يقول وكلم الله موسى، يعني أصل تقدير الكلام في نظر الجهمي هذا يقول وكلم موسى الله، لماذا زعم منه نهم في بهذا التحريف كلام الله، لكن نسي أخرى فيه إثبات كلام الله وهي وكلمه ربه، ما فيه تأويل، ما يمكن. نعم، يريد أن يكون موسى هو الذي كلم الله، وأن الله وأن يكون الله غير مكلم. وقاله لأحد أهل السنة فقال له ما تصنع بقوله وكلمه ربه، لأن قوى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا تنصرف على غير الله. نعم، لأن قواعد العربية تأبى ذلك، فبهت الجاهل. فهو ظاهر في أن الله هو المتكلم وأن موسى هو المكلم، فهذه الآية لا يتمكن الجهمي من تحريفها. منهم من كلم الله، فيه إثبات صفة الكلام أيضا. نعم، ولما في لحظة، فإذا قيل لماذا الوصف الدارج أن موسى كليم الرحمن، نقول هذا وصف غلب على موسى، مع أن الله عز وجل كلم غيره، كلم آدم، قلنا اهبطوا منها، وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لإبليس. نعم، وفي آخر سورة طه كذلك الله قال له وإذ قلنا نعم فنسوا لم يجد فسجدوا لإبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فالله كلم آدم، وكذلك كلم موسى، وكذلك كلم النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء، وهناك رسل كلمهم لا نعلمهم، لذلك قال الله منهم من كلم الله. وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الله عز وجل، وكذلك إبراهيم هو خليل الله، فأطلق وصف الخلة على إبراهيم مع عدم منعها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يكون النبي ينصرف عليه لقب، ينصرف إليه لقب يكون مشتهرا به، مثل أيوب في الصبر وهكذا، مع النبي صلى الله عليه وسلم صبر أشد منه، ويوسف في الابتلاء مع الشيخ الإسلام رحمه الله قال ابتلاء محمد صلى الله عليه وسلم أشد منه، وهكذا. نعم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام من وجهين: الأول قوله وناديناه، والنداء نوع من أنواع الكلام وهو من بعد، والثاني قوله نجيا، وهو نوع من الكلام وهو يكون من قرب. يعني الله كلم موسى وهو بعيد، موسى عنه وكلمه وهو قريب منه. نعم مناداته مناجات. نعم. وكل جاء في القرآن. نعم. جاء الكلام مطلقا وجاء النداء والنجاء. نعم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فيه إثبات صفة الكلام. ونادى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فيه إثبات صفة الكلام. يعني كلم هنا آدم وحواء، يعني حتى حواء الله كلمها، ألم أنهكما عن تلكما. نعم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وكذلك قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. قال مذهب أهل السنة في كلام الله. نعم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن يعني هذا الآن الآيات التي تقرأ في إثبات صفة الكلام، يعني الآيات التي ساقها شيخ الإسلام الوسطية هنا في إثبات صفة الكلام حدث فيها نزاع شديد في عصر المأمون وما قبله وما بعده، وسجن وقتل لعلماء. نعم. لذلك أكثر رحمه الله من ذكر الآيات في إثبات الكلام لله. نعم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالكلام، وأنه متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه متعلق بمشيئته وقدرته، يعني إذا شاء الله يتكلم تكلم. وشيخ الإسلام قال وعليه فنثبت صفة السكوت لله عز وجل، وهذا بالإجماع، يعني الله يتكلم ويسكت، يتكلم إذا شاء متى شاء ويسكت متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. لم يزل متكلما إذا شاء لم يزل متكلما إذا شاء، إذا ما شاء ما تكلم يسكت. إذا قال شيخ الإسلام بالإجماع أنه إثبات صفة السكوت لله عز وجل. نعم. ومتى شاء، فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء. نعم. متى شاء زمنا، إذا شاء في الأمور التي يريدها سبحانه. نعم. فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، فكذلك في كلامه لا يشبهه شيء من كلام الله عز وجل. واضح؟ نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.